ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أعزائنا، نرحب بكم في هذا البرنامج الذي يقدم لكم من قناة تلفزيون دبي الفضائية، فأهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج سنقدم فيه معلومات ربما تقال للمرة الأولى وتهم المشاهدة في كل أصقاع الأرض، مؤمنهم وغير مؤمنهم. مثال، سنتحدث عن السحر والجان بين العلم والقرآن، سنتحدث أيضا عن السماوات السبع، سنتحدث عن المادة السوداء، سنتحدث عن ما هي هجرة إبراهيم، سنتحدث أيضا عن علوم فيزيائية تهم الباحث الفيزيائي سواء كان مسلما أو غير مسلم. والحلقة الأولى من هذا البرنامج التي نرحب فيها بكم هي تتحدث عن البرق والصاعقة، سنحاول أن نجيب فيها عن مجموعة من الأسئلة التي يتساءل عنها خاصة الفيزيائيون. ما هو العارض الذي تحدث عنه القرآن؟ ما هو الفرق بين البرق والصاعقة؟ هل نحن نركب مانعات برق أم مانعات صواعق؟ ما هو الفرق بين المطر والغيث والوابل؟ ما هي العمليات الفيزيائية العشرة التي تحدث داخل الغيمة لكي تشحن بالشحنات الكهربائية؟ ما هي العلوم الفيزيائية السبعة التي يخضع لها نظام البرق؟ سوف نرى كل ذلك بالتفصيل من بعد أن نذهب معكم إلى هذا التقرير. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ما رأيناه هو العاصفة الرعدية، ورأينا أيضا البرق الشريطي، ورأينا كيف يضرب هذا البرق. فكيف تمت هذه العمليات فيزيائيا؟ قبلها سنذهب لتعريف العارض الذي ورد في القرآن الكريم. العارض هو العاصفة الرعدية الشديدة التي تكاد تصل لمرحلة الإعصار. قال تعالى عن قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. لكن الله وصف الموضوع بشكل آخر فتابع في الآية الكريمة: بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فالعارض هو الإعصار المدمر، وقانا الله وإياكم من العارض، وسنتابع في العواصف الرعدية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فدائما الرعد يأتي مع البرق. البرق يأتي دائما من العاصفة الرعدية التي تحتوي برد. قال تعالى في سورة النور: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. نلاحظ على كلمة البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا برقه، الهاء تعود على البرد. إذن الغيوم والعواصف الرعدية التي فيها برد حصرا هي التي ينتج عنها البرق. سنرى أيضا البرق الشريطي، حيث يكون فرق الكمون بين الغيوم وبين الأرض حوالي 1,000,000,000 فولت. البرق الشريطي يسري عبر قناة بلازمية قطرها بحدود سنتيمتر واحد تسمى الدليل، ونسميها أيضا الدليل المتدرج لأنها تنزل على الأرض على شكل دفعات. والطريقة الفيزيائية تتم بالشكل التالي: يتكون الدليل أي أولا في أسفل الغيمة التي تكون مشحونة بشحنة سالبة، يتحرك هذا الدليل نحو الأرض بحوالي 50 مترا ثم يتوقف، ثم يتابع سيره نحو الأرض ب50 متر أخرى ثم يتوقف لحظة. سرعة هذا الدليل 10,000 كيلومتر في الثانية. زمن التوقف 50 ميكروثانية، أي 1/1,000,000 من الثانية. زمن وصوله إلى الأرض 20 ملي ثانية، أي الملي هو 1/1,000. متى ما وصل الدليل إلى الأرض يضرب البرق الذي تكون شدته 100,000 أمبير، طاقته 1,000,000,000 جول، حرارته 1,000 درجة مئوية، وقطر القناة البلازمية هي 1 سنتيمتر. صوت الرعد يسمى الهزيم. لذلك هذا التكون الذي رأيناه يخضع إلى 7 علوم فيزيائية. ب7 علوم فيزيائية يتم البرق. العلم الأول هو علم الميكانيك، العلم الثاني هو علم الفيزياء الجزيئية، العلم الثالث هو علم الكهرباء الساكنة، العلم الذي بعده علم الإلكترونيات، ثم علم الترموديناميك أو الديناميك الحراري، ثم علم الهيدروستاتيك، وأخيراً علم الضوء والبصريات. الكهرباء في الغيوم كيف تتم؟ من خلال 10 عمليات ميكانيكية داخل الغيوم، كلها تجري من أجل توزيع الشحنات بالغيوم. تحتوي الغيوم على قطرات ماء وبلورات جليدية وثلجية. يكون الماء والجليد بحالة تماس. هذا يسبب انتقال الإلكترونات من أحدهما إلى الآخر، لذلك تتكهرب الغيمة. إذن تتكهرب الغيمة بالتلامس بين قطرات الماء وجزيئات الجليد. ثم هنالك موضوع آخر يسبب التكهرب في الغيمة، هو تجمد الجزء العلوي من هذه الغيمة الذي يسهم بشكل أساسي في كهربتها، وهذا يسبب زيادة الكهربائية داخل الغيوم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا تكون شحنة الغيوم في الأعلى موجبة وفي الأسفل سالبة؟ لو كانت الغيوم تشحن بعملية معاكسة لما رأينا البرق ولما رأينا الصواعق. هذا موضوع هام جدا، أن الغيوم لماذا تتكهرب من الأعلى بطبقة موجبة وفي الأسفل بطبقة كهربائية سالبة. السبب أن الله سبحانه وتعالى إحدى طبقات غلافنا الجوي والتي تسمى الأيونوسفير أو الطبقة المتأينة، هذه الطبقة موقعها في أعلى طبقة الأوتوسفير الذي هي يتكون خلالها الغيم، فطالما طبقة الأيونوسفير هي طبقة سالبة والغيمة تتشكل تحت هذه الطبقة، فعن طريق التكهرب بالتأثير الأيونوسفير سالبة، فالطبقة العليا من الغيم تأتي موجبة حصراً، ولذلك تتجمع الشحنات السالبة في أسفل الغيمة، وهذا تقدير إلهي لكي يرينا البرق خوفاً وطمعاً. نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلاً بكم من جديد. سنرى في هذه الفقرة لماذا تشحن الغيوم؟ ما هي الفقرات الميكانيكية العشرة لكي تشحن الغيوم؟ سنعطيكم إيضاحاً عن طبقات الجو وتأثيرها على شحن الغيوم، ثم نعطيكم بالتفصيل التركيب الفيزيائي للصاعقة. نذهب بعدها إلى فقرة لغوية تشرح لكم الفرق بين المطر وبين الغيث وبين الوابل، فشاهدوا معنا هذا التقرير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مراحل تشكل الغيوم. تقوم الرياح بدفع بعض القطع الصغيرة من الغيوم والتي تسمى النغاض، وتسوقها لمنطقة تبدأ فيها هذه الغيوم بالتقارب من بعضها البعض. التكدس، عندما تنضم الغيوم الصغيرة من بعضها البعض يزداد عدد تيارات الهواء الصاعدة داخل الغيمة الكبيرة المتشكلة، وتكون قوة هذه التيارات في مركز الغيمة أكبر منها عند الأطراف، مما يؤدي إلى نمو جسم الغيمة بشكل عمودي للأعلى، وهذا البناء العمودي يؤدي إلى توسع جسم الغيمة إلى مناطق أبرد في الغلاف الجوي حيث تتشكل قطرات الماء والبرد، وتبدأ تكبر أكثر فأكثر حتى تصبح تيارات الهواء غير قادرة على حملها، فتبدأ بالنزول من الغيمة على شكل مطر وبرد. أهلا بكم من جديد. نتابع شرح ما ورد في التقرير. سنعطي شرحا مفصلا عن تركيب طبقات الجو، ثم تركيب مانعات البرق وليس مانعات الصواعق، ثم سنعطيكم التركيب الفيزيائي للصاعقة. الله سبحانه وتعالى ركب طبقات الجو، وضع طبقة تسمى طبقة الأيونوسفير، وهذه شحنتها موجبة، تتشكل الغيوم تحت هذه الطبقة. لذلك حسب مبدأ التكهرب بالتأثير تكون الشحنة الموجبة في أعلى الغيمة، لذلك تكون الطبقة السالبة في أسفل الغيمة، وهذا هو مبدأ التكهرب بالتأثير. هنالك برق يراه رواد الفضاء فقط يسمى البرق الشبحي أو الشؤبوب. هذا البرق يحدث بين طبقة الأيونوسفير وطبقة الغيوم العليا، لكن البرق الذي يهمنا هو الذي يحدث بين أسفل طبقة الغيم وبين الأرض، وهذا الذي يسبب لنا الصواعق. إذن هنالك نوعان من البرق، برق شبحي بين الغيوم وبين طبقة الأيونوسفير، وبرق بين الغيوم وبين الأرض يتم فيه تفريغ طاقة تقدر بحوالي مليار جول، وطاقة كهربائية حينما تنفجر الصاعقة تقدر بمئة كيلو جول. عندنا دوما نقول ركبنا مانعة صواعق. هذا خطأ لغوي، الذي نركبه هو مانعة برق وليس مانعة صواعق. قال تعالى صراحة في سورة الرعد: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذن الصاعقة ليس لها مانع أبدا. في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. فالآية في سورة البقرة توضح صراحة الفرق بين البرق وبين الصاعقة. حينما نركب في أعلى البيوت السكنية نحن نركب مانعة للبرق، فحينما يضرب البرق يتم تفريغ شحنة البرق في الأرض، لكن ينتج من هذا البرق صواعق. الصاعقة هي فقاعة هوائية ليس لها رعد وليس لها رائحة، تتحرك بحركة خفيفة، قطرها يقدر بين 50 إلى 90 سنتيمتر، مملوءة بأيونات ذات توتر سطحي، هي أيونات موجبة وثقيلة زائد أيونات سالبة توقفت عملية إعادة التعادل فيها بقوة نتيجة التميه. التميه هو إحاطة الأيون بجزيئات الماء. عند انفجار الصاعقة يتخرب غلاف الكلاستر ويتم تفريغها في شخص ربما يكون بعيدا مئات الأمتار عن المكان الذي ضرب فيه البرق. فحينما تنفجر الصاعقة بالشخص تفرغ فيه طاقة تقدر بحوالي 100 كيلو جول. إذن لاحظنا أننا نركب مانعات برق ولا نركب مانعات صواعق. هذا هو التركيب الفيزيائي للصاعقة. عندنا بالفيزياء ما يسمى الكلاستر. الكلاستر هو أيون موجب أو سالب. نلاحظ إحدى الشحنتين مركزها موجب وإحدى الشحنتين على اليسار شحنتها سالبة. إذا أحيط هذا الأيون بجزيئات الماء يسمى أيون مميه، أي له علاقة بالماء. تعتبر جزيئة الماء جزيئة قطبية أيوناتها موجبة أو سالبة، وتبقى جزيئات الماء نظرا لقطبيتها بالقرب من هذه الأيونات ممسكة بقوى التجاذب الكهربائية السالبة، لذلك يبقى الماء الذي هو أيضا مكون من غازين يبقى سائلا. هذا هو لأول مرة نعطي التركيب الفيزيائي للصاعقة، وتتكون من أيونين أحدهما موجب والآخر سالب. ننتقل بكم الآن إلى فقرة لغوية طريفة نميز فيها الفرق بين المطر وبين الغيث وبين الوابل. غالبا نقول ونسأل الله أن ينزل علينا المطر. المطر أعزائي دوما فيه أذى. قال تعالى: وإن كان بكم أذى من مطر. القرية التي أمطرت مطر السوء. نسأل الله أن ينزل الغيث كما ورد في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. لكن الأهم من ذلك علينا أن نسأل الله أن ينزل الوابل وأن يكسر علينا من الوابل. الوابل هو غيث خفيف لا يسبب السيول، ودائما هذا الوابل يعطي ضعفين من الثمار. قال تعالى صراحة في سورة البقرة: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، لم يقل أصابها مطر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين. فنسأل الله أن ينزل على هذه البلاد الطيبة الوابل، وإن لم يكن وابلا فغيث، وأن يبعد عنا المطر وأذى المطر. الحمد لله الذي يرينا البرق خوفا وطمعا، الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء مباركا، مباركا أي به أيونات كهربائية تسبب تفتت التربة وإنبات الزرع، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، فكان خلقه القرآن وكان قرآناً يمشي، وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.